ثلاثة من عدد 13. قد انتقض الرب للمخاصمة وهو قائم لدينونة الشعوب. الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم. وأنتم قد أكلتم القرن سلب البائس في بيوتكم، ما لكم تسحقون شعبي وتطحنون وجوه البائسين، يقول السيد رب الجنود. وقال الرب: من أجل أن بنات صهيون يتشامخن ويمشين منبوذات الأعناق وغامضات بعيونهن وخاطرات في مشيهن ويخشخشن بأرجلهن، يطلع السيد هام بنات صهيون ويعري الرب عورتهن. ينزع السيد في ذلك اليوم زينة الخلاخيل والضفائر والأهلة والحلق والأساور والبراقع والعصائب والسلاسل والمناطق وحناجر الشمامات والأحراز والخواتم وخزائم الأنف والثياب المرخرفة والعطف والعطف والأردية والأكياس والمرائي والقمصان والعمائم والأزر. فيكون عوض الطيب عفونة، وعوض المنطقة حبل، وعوض الجبائل قرعة، وعوض الديباج ذنار مسح، وعوض الجمال كي. رجالك يسقطون بالسيف وأبطالك في الحرب، فتئن وتنوح أبوابها وهي فارغة تجلس على الأرض. فتمسك سبع نساء برجل واحد في ذلك اليوم قائلات: نأكل خبزنا ونلبس ثيابنا ليدعى فقط اسمك علينا، انزع عارنا. في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجد، وثمر الارض فخرا وزينا للناجين من اسرائيل. ويكون ان الذي يبقى في صهيون والذي يترك في اورشليم يسمى قدوسا، كل من كتب للحياة في اورشليم. اذا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقى دم اورشليم من وسطها بروح القضاء وبروح الاحراق، يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهارا ودخانا ولمعان نار ملتهبة ليلا، لان على كل مجد غطاء، وتكون مظلة للفيء نهارا من الحر ولملجأ ومخبأ من السيل ومن المطر مجدا للثالوث الاقدس. مازال هنا بردك اشعياء في اسلوبه بيمزج ما بين التوبيخ وتكشف تعرية النفس وفضحها، وما بين اعطاء النفس رجاء بسرعة علشان النفس ما تيأس او تصاب باحباط. بعد ما اتكلم عن اسباب رفض صهيون وعن اللي ربنا هيعمله انه هينزع منها كل امر من الامور سواء الروحية او الجسدية اللي كانت بتستند عليها، بيقول ان ربنا هيدخل في محاكمة. قد انتصب للرب للمخاصمة، يعني ربنا وقف مستعد لدينونة الناس، وهو قائم لدينونة الشعوب. واول ناس ربنا هيحاسبهم في الدينونة هم الرؤساء او القواد. الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه اللي هم مسؤولين عن رعاية الشعب وقيادة الشعب. انتم قد اكلتم القرن. القرن ده اصلا المجال اللي هم بيرعوا فيه، والقرن ده اصلا بتاع ربنا، لكن الرؤساء دول شغلوا القرن ليه؟ لحسابهم. استغلوا الشعب لحسابهم. سلب البائس في بيوتكم، ما لكم تسحقون شعبي. وهنا ربنا بيسمي هذا الشعب شعبه بتاعه هو، لكن الرؤساء دول استغلوا الشعب من اجل منفعتهم ومن اجل مصلحتهم. عشان كده دينونة القائد سواء الكاهن او الملك او النبي اللي يستغل الخدمة من اجل مصلحته الشخصية ويدوس على شعب الله ويحول المجد لنفسه ويحول المنفعة لنفسه بدل ما يحولها لربنا. اذا كان ده بالنسبة للقائد فالكلام ده ينطبق بالنسبة للخدام الناس اللي فينا بتخدم. لو حول الخادم الخدمة لحساب نفسه دون الله، يعني بقت الخدمة مجال هو يظهر فيه ويمدح ويمجد ويثبت ذاته وانه يعني يفرد مواهبه او انه يبقى فيه جماعة تبعه او جماعة تتبعه، دينونة هذا تبقى اعظم جدا من دينونة الشعب. انه قلنا اذا ضل الخروف الراعي يجيبه، لكن لو الراعي ضل يبيع هو ويضيع الخرفان كلها معاه. عشان كده ربنا بيعاتب قواد الشعب الملك والكاهن والنبي ويقول لهم ما لكم تضحكون شعبي وتطحنون وجوه البائسين، يقول السيد رب الجنود. البائسين اصلا دول بائسين، لكن القواد عملوا فيهم ايه؟ بأسوهم اكتر، طحنوهم اكتر. الخاطي هو اصلا خاطي، لكن مشكلة ان الرعاة بتاعه يخليه يزداد في الخطية وفي البعد عن الله. وابتدى ربنا يمسك طائفة معينة من الشعب اللي هم بنات صهيون. بس عايز اقول حاجة، يعني البنات ما يزعلوش، لان البنت هي رمز للايه؟ للنفس. البنت رمز للنفس في تحركها وفي عواطفها وفي مشاعرها. فالكلام مش خاص بالبنات قد ما خاص بكل نفس. لكن ربنا وقف قدام الطائفة دي معينة علشان حاجات هي عملتها حولتها لحساب الذات بدل ما تأدي الدور اللي عليها. بس الوصف اللي قرناه عن بنات صهيون هنشوف ان كل حتة فيهم بقت بتغلط. معنى كده الانسان اللي بيستخدم كل عضو فيه بدل ما يبقى العضو ده آلة بر يحوله لآلات للخطية وآلة للاسم وآلة للشهوة. زي ما بيقول بولس الرسول قدموا اعضاءكم آلات بر. وقال الرب من اجل ان بنات صهيون يتشامخنا. يتشامخنا يعني بيتكبروا. ويمشين ممدودات الاعناق، فاردين رقبتهم علشان يظهروا قوي وحاسين ان هم اعلى من غيرهم، طبعا بنتيجة احساسهم بجمالهم. وغامضات بعيونهن، بيحاولوا ان هم يتسلطوا على اللي حواليهم بالاغراء. وخاطرات في مشيهن، يزودوا موضوع الاغراء. ويخشخشن بارجلهن، زمان كانت البنات يلبسوا في رجلهم الخرخال اللي فيه شخاشيج مين دي. فكل ده لفت النظر. وهنا اذا ركزت البنات على دواعي استلفات النظر والفوز باستحسان الناس اللي حواليها ويتجاهلن الغرض من حياتهم، دي المشكله. تقول يعني ما نلبس، ما نتزينش، ما نجملش نفسينا. لا، هو مش قصده كده. هو قصده ان دول بقى كل هدفهم انهم يلفتوا النظر، يستحوذوا على الاستحسان، لكن متجاهلات دورهن، الدور اللي مفروض يعملوه في خدمة المجتمع. اذا كانت البنت هي ام المستقبل وهي الاخت وهي الابنة وهي اللي هتقود المجتمع، او هي هتبقى اللي بتفرغ اجيال في المجتمع، لما يبقى ده اهتمام البنت بس انها تلفت النظر وانها تستحوذ الاحسان من اغلب اللي موجودين وتعلن سيطرتها على اللي حواليها بجمالها او يعني باغراءها او بفتنتها، وتنسى ان دورها هي خدمة هذا المجتمع واعداد اجيال ماسكة ربنا لان هي اللي هتربي هذا المجتمع. دي المشكلة وده اللي ضيع شعب اسرائيل. خد بالكوا الكلام ده اشعياء بيتكلم عن واقع حي ملموس الناس كانت بتعيشه. لما النفس تتحول الى نفس انانية عايزة تسيطر على كل اللي حواليها وتبقى هي اللي ملفتة للنظر والانظار مركزة عينيها وانها تسيئ استخدام كل اللي ربنا ادهولها من جمال ومن مجد ومن غنى. النهاية انها ستفقد كل شيء. اللي بتحاول تلفت النظر نهايتها انها ستفقد كل شيء. واذا كان في اول اصحاح 3 ربنا اتكلم عن نزع السند والركب او مقومات الحياة الخارجية اللي الانسان بيعيش عليها، فهنا هنشوف ازاي ربنا بينزع حتى الجمال الداخلي بتاع النفس علشان يسيب النفس مجردة من كل شيء تعرف حقيقة نفسها انها ولا تساوي اي شيء دون الله. فعشان كده يقول يطلع السيد هامت بامات صهيون، خليها صلعاء. انتوا عارفين ان مجد المرأة شعرها، يعني ينزع مجدها. ويعري الرب عورتهن، يعني يفضحهن تبقى مكشوفة. ينزع السيد في ذلك اليوم زينة الخلاخيل، الخلاخيل اللي بتركبها في رجليها وفي ايديها، الضفائر بتاعت الشعر. والاهلة كانوا بيعلقوا عقود في صدرهم على شكل هلال كتعويذة. الحلق والاساور والبراقع اللي هي كل مصادر زينة المرأة. العقائد اللي هي اللي بتربطها حوالين راسها عشان تربط شعرها بيها، والسلاسل والمناطق، المناطق هي الاحزمة اللي بتربطها على وسطها، وحناجر الشمامات دي اللي حاجة زي الكولونيا او البرفانات كانوا بيشموا بواسطتها، يعني الطيب والحاجات دهيت، والاحزاز تعويذ والخواتم والحاجات اللي بتتفائل بيها اللي كانت بتلبسها، والخواتم وخزائن الانف اللي هي الدايرة اللي بيحطوها في المراخير دي، والثياب المرخرفة والمعاطف والاردية اللي هي الهدوم الخارجية، والاكياس اللي هي الشنط، والمرائي اللي هي المرايات، والقمصان اللي هي الملابس الداخلية، والعمائم والأبر، الأبر اللي هي الأحزمة اللي تأتذر بيها أو بتلفها حوالين وسطها. يعني ربنا هينزع كل شيء هي كانت بتعتمد في جمالها عليه. بعد ما نزع ربنا كل شيء خارجي، ينزع كل شيء داخلي سواء كان روحي أو جسدي علشان الناس تكتشف فقرها وعوزها. وده اللي بيفكرنا بسفر الرؤيا لملاك كنيسة لاودوكيم اللي قال انا غني وقد استغنيت وليس لي حاجة لأحد. فربنا يقول له لست تعلم انك انت الشقي والفقير والاعمى والبائس والعريان. ربنا كشفه على حقيقته. فربنا يلجأ للنفس انه ينزع عنها كل شيء عشان النفس تكتشف على حقيقتها. فيكون عيب الطيب عفونة، ما كل رائحة طيبة في الإنسان مصدرها المسيح، وكل رائحة عفنة في الإنسان مصدرها الخطية. وعوض المنطقة حزام الجميل حبل، حبل ده رمز للفقر. وعوض الجبائل اللي هي الضفائر اللي بتدفر بيها قرعة تبقى قرعة. وعوض الديباج، الديباج اللي هو الحرير، زمار مسح، رباط من الخيش. وعوض الجمال كي، تعرفين الكي ده يجي الواحد لما بيتكوي يحصل له ايه؟ تشوه. فعوض الجمال يبقى فيه تشوه. عشان كده بس عشان حتى تبقى واضحة برضك بالنسبة للناس، يعني الواحد يجي يقول يعني ما البس، ما تزينش، ما تجملش. لا، التزيين والتجميل ده وسيلة ما هوش هدف. اذا تحولت الوسيلة الى هدف هنا اللي يبقى الخطورة. وسيلة انا بظهر بيها، لكن لو بقى هدفي باستمرار ان انا مركز على نفسي وعلى لفت نظر الاخرين ليا، دي اللي بتبقى فيها الذات شغالة، ودي اللي بتفقد الانسان حاجات كتيرة جدا وبتدخله في حياته الخطية. لو تحول الجمال الى هدف انا بسعى اليه من غير ما بص لاحتياجات الاخرين وخدمة الاخرين، هنا بتبقى المشكلة، تبقى حياة الانانية سيطرت على الناس، لان يعني واحدة كل اهتمامها انها تبقى اجمل واحدة، لكن عمرها ما فكرت انها تخدم وتساعد الناس التانيين. ممكن تصرف 1000 جنيه على اللبس بتاعها وشكلها، لكن ما تصرفش 10 جنيه لانسان محتاج. هنا ده الخطأ او اختلال المعايير. فهنا الله ينزع من النفس كل شيء. رجالك يسقطون بالسيف وابطالك في الحرب، وده تاريخيا اللي حصل فعلا، وكأن اشعيا شاف الزمن بتاع الحروب اللي جاي، عشان كده حدثت مملكة يهوذا دخلت في حروب كتيرة وكل الرجال بتوعها تقريبا ماتوا في الحرب. يسقطون بالسيف وابطالك في الحرب، لدرجة ان هتحصل مشكلة ان عدد السيدات زاد عن عدد الرجال، وزاد بنسبة كبيرة جدا. اذا كان بيقولوا دلوقتي في العالم نسبة الرجال للسيدات رجل واحد لكل 5 سيدات، دي النسبة اللي موجودة في العالم، فاحنا قربنا على النسبة لان هو قال دلوقتي 7 لواحد. المهم ان ربنا نزع كل حاجة عشان الناس تكتشف مدى خطورة موقفها، فتئن وتنيح ابوابها وهي فارغة تجلس على الارض. اللي اتبقالها بعد هذا الجمال، لان خدت الجمال ده وبعد تبيع عن ربنا، اللي اتبقى امين وجع ونوح بكاء فارغة ما بقى حلفهاش حاجة، بعد ما كان عندها كل الحاجات دي الخارجية والداخلية بقت فاضية. ومش بس كده، وجلسة على الارض، انحطت لمستوى الايه، الارض والتراب. اذا كانت هي ارتبطت بالارضيات فوصلت لمستوى انها تبقى على الارض قاعدة. لكن يحصل موقف نتيجة الحروب وموت الرجالة، تمسك 7 نساء برجل واحد. في ذلك اليوم قائلات نأكل خبزنا، هنأكل نفسينا ونلبس ثيابنا ونلبس نفسينا، لكن يدعى اسمك او يدعى فقط اسمك علينا، انزع عارنا. يعني كل اللي عايزينه حاجة ماسة وشديدة جدا الى مخلص. المخلص ده محتاجينه علشان اسمه يضع عليهم وينزع عارهم. مش محتاجين لمخلص علشان يأكلهم ويلبسهم. هم قالوا احنا هنقدر نأكل نفسينا ونلبس نفسينا، لكن فقط يضع اسمك علينا انزع عرنا. ده كل احتياجكم. في حاجة شديدة جدا لما النفس انكشفت على حقيقتها، شعرت باحتياجها الى مخلص يضع اسمه عليهم وينزع عار النفس. واحنا عارفين عار النفس باستمرار هو الخطية. يعني الناس مش هتلجأ للمخلص ده عشان تاكل وتشرب، الناس هتلجأ للمخلص من اجل ان ينزع عارها. ورقم 7 احنا عارفين ده رقم الايه، كمال. يعني كل الناس هتحتاج الى مخلص، وهو مخلص واحد. عشان كده يقول تمسك 7 نساء برجل واحد. هو واحد فقط الذي يستطيع ان ينزع العار، هو واحد فقط، واسم واحد فقط هو الذي يستطيع ان يستر النفس. خدوا بالكم ان لحد دلوقتي الناس لما بتلجأ لربنا او بتلجأ للمسيح بتلجأ له علشان يأكلها ويشربها ويسدد لها احتياجاتها، لكن لا، ده بيتكلم عن وقت النفس هتشعر فيه باحتياجها للمسيح، مش عشان يأكلها ويلبسها، لكن علشان ينزع عارها. ده الاحتياج الروحي، احتياج لمخلص يرفع عار الخطية عن الانسان. ويقول تمسك، تمسك يعني تمسكه بشدة، نتيجة احساسها الشديد باحتياجها الشديد اليه. فعوز النفس هنا لما تكتشفه واحساسها بحاجتها للرب يسوع وطلبها الملح علشان يدعى اسمه عليه، هو ده بداية طريق الخلاص. احنا لحد دلوقتي يمكن متضايقين من الكلام اللي بنسمعه او مش مهتمين بيه، لان ما عندناش الاحساس بالحاجة الى مخلص. مش حاسس دلوقتي، انا اموري لحد دلوقتي مستقرة، كل الامور ماشية كويسة، لكن اعرف ان هيجي وقت بيقول عليه في ذلك اليوم ستشعر انك محتاج الى مخلص. وبداية الخلاص هو احساسك بالاحتياج الى المخلص، لان مش ممكن هتيجي لربنا الا اذا شعرت ان انت محتاج له. فاول خطوة احساس بالاحتياج. صح 4 بقى جه في منتهى التفاؤل بعد التشاؤم اللي احنا مرينا بيه ده كله، لانه بيعلن عن هذا المخلص. اذا كانت النفس شعرت بحاجتها الشديدة للمخلص، كان المخلص بيعلن نفسه ليها. استجابة ربنا لهذه النفوس المتعطشة من خلال غصن الرب، غصن الرب اللي هيجي ويغسل قذر بنات صهيون، واللي هينضفها واللي هيمجدها واللي هيحولها الى مجد وكرامة. يوم في ذلك اليوم اللي هو يوم الخلاص، بعد ما مر ذلك اليوم اللي هو يوم التأديب، يكون غصن الرب بهاء ومجدا وثمر الارض فخرا وزينة. كلمة غصن بالعبرية يعني نضجر. كلمة نظر لما ترجموها في العربية يعني ناصري. ناصري. تعرفين المسيح تربى فين؟ في الناصرة، وسمي يسوع الناصري. ولما بنعرف انجيل معلمنا متى يقول ان المسيح راح الناصرة لكي يتم ما قيل بالانبياء انه سيدعى ناصريا. راحوا جابوا الانبياء كلهم وقعدوا يقروا النبوات، فين سيدعى ناصريا دي؟ ملقوش غير كلمة نظر، كلمة الايه؟ الغصن. وهنشوف ازاي ان الغصن ده هو شخص المسيح فعلا. فهو الغصن او هذا الناصري هو المخلص، لان كلمة يسوع معناها يخلص شعبه من خطاياهم. وحتى احنا لما اطلق علينا كأقباط نصر كلمة نصارى، هم اصلا اطلقوها كنوع من التعيير او الاحتقار ان احنا ننتمي للناصري، لكن في واقع الامر ده هنشوف ان النظر ده او الناصري مجد وفخر وزينة وبهاء، ده مش تحقير، ده مجد. هم اخذوا بيها تحقير لكن طلعت ليه ده مجد، ان احنا تبع الناصري. وسمي هذا الغصن غصن للرب او غصن الرب بتاع ربنا، لان المخلص حيجي من الله. ليه بهاء ومجد؟ والبهاء والمجد اشارة للاهوت، وفي نفس الوقت هو ثمر الارض، واللي طالع من الارض ده اشارة الى الناسوت. عشان تعرفوا معنى الغصن ده هو اتحاد اللاهوت بالناسوت. البهاء والمجد اشارة للاهوت المسيح، وثمر الارض يعني جاي من الارض اشارة الى ناسوت المسيح. عشان كده المسيح اطلق عليه لقبين، ابن الله وابن الايه؟ الانسان. شوفوا هذا المخلص سيصنع ماذا؟ بس هذا الغصن مين؟ للناجين من اسرائيل اللي هم فلتوا ونجوا. طب مين هم الناجين دول؟ البقية التقية، او البقية المقدسة اللي عاشت لربنا ومسكت في ربنا. عشان كده البقية التقية دهيت او البقية المقدسة مهمة جدا في سفر اشعياء، بل مهمة جدا في الوجود كله. النفس اللي عايزة يكون ليها نجاة لابد ان هي تنضم لهذه البقية المقدسة حتى لو كانت صغيرة. ويقول ان الذي يبقى في صهيون والذي يترك في اورشليم يسمى قدوسا. صهيون دي رمز للكنيسة، مدينة الملك العظيم. كل واحد ثبت في الكنيسة، ثبت في العلاقة بينه وبين ربنا، يكتب اسمه فين؟ في سفر الايه؟ الحياة. وعلامة ان الانسان دي حياة، ده عشان اقول الانسان عايش، الانسان اقدر احكم عليه ان هو عايش من خلال ايه؟ ثلاث حاجات لازم يبقوا موجودين فيه عشان اقول الانسان ده فيه حياة: بينفعل، بيتحرك، بينمو. عشان الانسان ده نقول عنه حي لازم يبقى فيه ثلاث حاجات: انفعالات، جواه انفعال، جواه حركة حب ناحية الله وناحية الناس. عشان كده اللي بيحب انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة، فالمحبة هي اللي علامة ان انا انسان حي. لما يبقى فيه زي ما بنقول في مزمور النوم: ما احلى ان يسكن الاخوة معا. اذا حبوا بعض هناك امر الرب بالبركة وايه؟ والحياة. علامة الحياة انفعال حب ناحية الله وناحية الناس. يعني لو مفيش في قلبي حب ناحية ربنا وناحية التانيين يبقى انا مش حي. علامة الحياة ان الانسان بيتحرك في اعمال، في حاجات بينجزها، في اعمال صالحة الانسان بينفذها. ثمرة اعمال تدل على الحياة. علامة الحياة ايضا النمو، الحاجة اللي بتكبر وبتزيد تبقى ايه؟ عايشة، لسه الحياة بتعمل فيها. لكن الحاجة اللي ما تنموش دي بتضمر، بتقل، بتكش، يبقى بتموت. فعلامة الحياة هي ان يكون فيها انفعال، يكون فيها حركة، يكون فيها نمو. طب الحياة دي تبقى لمين؟ لكل من كتب اسمه في اورشليم. يعني كل من سجل نفسه ان هو دخل في علاقة بينه وبين الله. علامة ان الانسان نجي وانه من الناجين ومن البقية الطاقية انه عايش حياة القداسة. عشان كده يقول الذي يترك في اورشليم يسمى قدوسا. علامة القداسة هي علامة النجاة. بدون قداسة او بدون حياة مقدسة ما يبقى الناس نجاة. مش علامة الحياة ان يبقى عندي ثروة او امكانيات او جمال او غنى. علامة الحياة هي اني لي حياة مقدسة بيني وبين الله. طب ازاي اخد هذه القداسة؟ كيف احصل على القداسة؟ اجيب قداسة منين وانا كلي خطية؟ دي بقى السر بتاع المخلص. اذ غسل السيد قذر بنات صهيون. يبقى اذا مصدر القداسة هو ذلك السيد اللي النفس قالت له انزع عاري وفقط يدعى اسمك عليا. عشان كده احنا سمينا مسيحيين، لان اسم المسيح دعي علينا، احنا مستورين بالمسيح. السيد هو مصدر القداسة، هو اللي حينظف النفس. بس زي ما قلنا قبل كده ان دور النفس انها ما تعارضش عمل السيد في حياتها. وكلمة السيد دي جميلة جدا. السيد يعني ان النفس ادت ربنا هنا الايه؟ السيادة. عشان ربنا يغسلني وينظفني ويقدسني لازم اديله السيادة في حياتي. كلمة سيادة يعني هو يبقى فوق كل حاجة واهم من كل حاجة، مش يبقى حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة في حياتي. غسل السيد. الحاجة العجيبة ان السيد هو اللي بيغسل. مش ده اللي عمل المسيح في خميس العهد؟ اذا كان هو السيد لكن عمله في رجلين التلاميذ غسلها. برغم ان ليه سيادة لكن سيادته مش انه يترقص ويتسلط، ده سيادته في انه يغسلني، يخدمني، يغيرني، يطهرني. ولما جه بطرس واستعصى وقال له مش ممكن يا رب تغسلني، قال له ما ينفعش، اديني فرصة ان انا اخدمك لان خدمتي ليك دي ان ما غسلتكش مش هيبقى لك نصيب مع المقدسين، مش هيكتب اسمك في سفر الحياة، مش هتحصل من ضمن البقية المقدسة التقية. عشان كده كل ما واحد فينا يدي ربنا فرصة ان هو ينظفه، تديله فرصة صلاة بتصليها، في كلمة بتقراها، في اجتماع بتحضره، في قداس بتصليه، في اعتراف بتتوبه، ربنا بيغسل القذارة والوساخة بتاعتك. وزي الام مهما كانت قذارة طفلها ومهما كانت نوعية القذارة بهية، مفيش طفل وسخ نفسه ومنتهى القذارة ويجري ناحية امه علشان يبصها وامه تقول استنى لما تنضف وبعدين يبقى بوسني، لا ده بتاخده زي ما بيقول بعدله كده، بتحضنه بوسخته، ما بتستنكفش منه، ما بترفضهوش. لكن الله اذا ادناله وقلناله انت السيد وخد الفرصة يا رب علشان تنضفنا وتغيرنا، ينضفنا ويقدسنا بهذه القداسة. اذ غسل السيد قذر بنات سهيم ونقى دم اورشليم. انا عايز اقول لكم في كلمة يمكن من كتر ما بنتكلم عنها ما بنبقاش فاهمين معناها، كلمة الخلاص. ايه معنى الخلاص؟ هنحط شعارات كتيرة لكن انا عايزها حاجات عملية. تعرف تخلص من ايه؟ ايه معنى الخلاص؟ خلاص كلمة تعني ثلاث اتجاهات: تطهير، تقديس، سعادة. الخلاص اول مرحلة فيه مرحلة التطهير اللي هي مرحلة الغسل والتنظيف. تاني مرحلة في الخلاص مرحلة التقديس. كلمة تقديس يعني تخصيص، ان الانسان يبقى مخصص لله، ياخد هذه الميزة وياخد هذا المجد انه يبقى بتاع ربنا. ثالث مرحلة في الخلاص مرحلة الفرح والسعادة، ان يبقى الانسان ممجد ومبتهج وفرحان بهذا الوضع الجديد اللي هو صار ليه، فرحان لانه تطهر، فرحان لانه تقدس وصار لربنا. فهنا السيد بيغسل قذارة بنات صهيون مهما كانت نوعيتها ومهما كانت شدتها. ونقى دم اورشليم من وسطها، حتى لو كانت الخطية اخذ الوسط المركز مسيطرة من جوه، الله ينقي الانسان مهما كانت شدة الخطية بروح القضاء وبروح الاحراق. وبيحدد حاجتين: روح القضاء وروح الاحراق. ايه هو روح القضاء؟ القضاء تم فين؟ في الصليب. القضاء تم في الصليب، انتهاء الدينونة والحكم بالبراءة تم في الصليب. فاول حاجة بروح القضاء اللي هي روح الصليب، وبروح الاحراق اللي هو الروح القدس اللي حل على شكل ألسنة نار. روح القدس ده بقى اللي بينظف وبيحرق وبينور وبيدفي وبيدي استنارة وبيلين وبيطهر، ده بروح الاحراق. لما السيد بعد ما يغسل يضع روح القضاء، يعني روح الحكم بالبراءة بعد ما كان عليها حكم الدينونة، ويديها روح التقديس الكامل بالروح القدس اللي بياخد كل مال المسيح وينقلهولي، تسمى النفس ده حينئذ قدوسا مش قديسا، تسمى قدوسا. ايه الفرق بين قديس وقدوس؟ قدوس دي خاصة بمين؟ بربنا، بالله ذاته. لكن الناس نقول عليهم قديسين، لكن ازاي انا حصلنا قدوس؟ مين ده اللي يقدر يدرك المعنى بسرعة؟ ازاي انا ابقى قدوس؟ انا هاخد طبيعة الله، انا هبقى المسيح، لا احيا انا بل المسيح يحيا فيا. عشان كده القداسة اللي هحصل عليها هي مش من ذاتي ولا بامكانياتي، لكن بحلول المسيح اللي هيسكن فيا، ان انا هبقى مسيح. اذا هو اداني اسمه فمش فقط اداني اسمه، لكن اداني نفسه ان انا ابقى مسيح. في سؤال؟ بس عايز اقول حاجة، ان هنا اشعياء رفعنا لمرحلة اكبر من القديس، ودي الكل هيبقى فيها فوق في السماء، اتحاد كامل بشخص مين؟ المسيح. دي حاجة اعظم واعلى. عشان كده بقول لكم شوفوا ربنا بينقلنا نقلة من منتهى التشاؤم لقمة انما بقى ربنا، انا وربنا واحد. يخلق الرب على كل مكان، من جبل فهيم وعلى محفلها سحاب نهارا ودخان ولمعان نار ملتهبة ليلا. تعرفين السحابة وعمود النار دول كانوا رمز للحضور ربنا وحضور ربنا وسط شعبه. فشوفوا بقى ان حضور ربنا هيبقى فين؟ في كل مكان. يخلق الرب على كل مكان، في صهيون، في كل حتة في النفس تتمتع بحضور الله. عيني شايفة ربنا، وداني سمع ربنا، ايدي لمسة ربنا، رجلي ماشية مع ربنا. حضور الله في كل كيان الانسان، لان يبقى في اتحاد كامل بين الله وبين النفس البشرية. وكلمة يخلق اشارة الى الخلقة الجديدة اللي نقدر ناخدها من خلال المسيح. يتمتع الانسان بحضور دائم لله في كل مكان وفي كل زمان، لان على كل مجد. ايه جميلة اوي. انتوا عارفين لما تبقى عندنا حاجة غالية بنعمل فيها ايه؟ نغطيها، نخبيها. عمركم شفت حد عنده كنز عرضه؟ الانسان باستمرار لما يبقى عنده حاجة غالية وثمينة وجميلة يغطيها، لانه عايز يحافظ عليها. اما الحاجة اللي بين القيمة فالانسان بيسيبها قدام الكل مكشوفة وواضحة. الحاجة اللي بين القيمة لا تحتاج الى غطاء، لكن الحاجة اللي ذات قيمة غالية جدا تحتاج الى غطاء علشان يخفيها عن الاعين. تفتكروا مع بعض كده تلاقي كل حاجة كان ليها مجد كان ربنا يغطيها. فاكرين خيمة الاجتماع؟ خيمة الاجتماع دي كان فيها كل حاجة جميلة وبهية، ستائر من الاسمنجوني والارجوان والقرمز والبوس المبروم وذهب وفضة وآنية ومجد وبهاء، لدرجة ان خيمة الاجتماع من جوه كان منظرها مفرح جدا بمجد وبهاء. لكن كل ده كان متغطي من بره بايه؟ بجلود كباش وتخص ولون اسود وجلد خشن، لدرجة ان اللي يبصرها من بره ما يقدرش يكتشف المجد اللي جوه. على كل مجد غطاء. والكنيسة نفس الوضع. الكنيسة الواحد لو بصرها من بره يقول يا ده الام وضيقات واضطهادات وحرمان وضعف وتجارب وجهاد. ده المنظر اللي باين من بره، ده الغطاء. لكن لو الواحد دخل لعلاقة حقيقية بينه وبين ربنا يكتشف المجد والبهاء والفرح والسلطان والتعزية واللذة المبهجة والسلام الدائم اللي محدش يقدر ينزعه منه. على كل مجد غطاء. نفس عاشت مع ربنا يبصلها من بره كده يا حرام، ده محروم، ده ما بيضحكش زينا، ده ما بيتفشتحش زي الفتح اللي احنا بنتفسحها، ده ما بيتبسطش زي الانبساط اللي احنا بننبسطه. مساكين هما مش شايفين غير الايه؟ الغطاء. لكن ما يعرفوش متى تمتع النفس. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. مفيش احلى من كده. انت ادرع جمالا من بني البشر. يحس انه محروم من العلاقات البشرية، لكن ده متمتع بالعلاقات الالهية اللي هي ابرع جمالا من بني البشر. فهنا الغطاء ده سر محبة الله اللي بيغطي بيها على النفس، عشان هي ذات قيمة في نظر الله. لكن الحاجة اللي بلاقيها هي اللي تبقى مكشوفة. الغطاء ده سر عناية الله، مش بس محبة الله ولكن عناية الله بالنفس البشرية، علشان محدش يحسدها والشيطان ما يقعدش يحسد فيها ويدبر لها مؤامرات. نفس اللي اتحدت بربنا من الناجين البقية التقية اللي سميت قدوسا بعد ما المسيح طهرها وغسلها ونقاها، ليها دور انها تعلن هذا المجد في وسط العالم، عشان كده تكون مظلة للفيء نهارا من الحر. فيء يعني احتماء من الشمس او من ضربة الحر، وملجأ ومخبأ من السيل ومن المطر. يبقى هنا الكنيسة دورها، او مش هقول الكنيسة، هقول النفس اللي متحدة بربنا دورها، انها تبقى مظلة تحمي الناس من ضربة الشمس ومن حر العالم ومن حر الضيقات، انها تبقى ملجأ ومخبأ تستخبى فيه كل نفس من خطر السيل والطوفان والموت والاخطار. عشان كده تلاقوا لو نفس عاشت مع ربنا واتحدت بيه، تلاقوا الناس كلها تجري ناحيتها عايزة تستخبى جواها، صليلي، اسندني، تعال شوف المشكلة دي معايا. ملجأ ومخبأ النفس، النفوس كلها تجري علشان تستخبى في النفس اللي متحدة بربنا. اذا كان حر النهار والسيل دول المخاطر اللي بتحيط بالعالم، سواء الجفاف الشديد او السيل اللي زي المطر، السيل المطر اللي زي الطوفان اللي هيغرق العالم، فالقديسين اللي عاشوا ربنا والنفوس اللي اتحدت بربنا هتظل دي سبل النجاة اللي الناس بتلجأ اليها علشان تنجو من مخاطر العالم. فهنا الاصحاح ده بقى في الاخر يجمع لنا مجد الكنيسة او مجد النفس اللي اتحدت بربنا وثبتت في ربنا. مجدها اول حاجة المسيح بهائها وجمالها ومجدها، بل المسيح هي النعمة المتجسدة والمجد المتجسد في وسط الكنيسة. النفس اللي متمتعة بحضور ربنا، المسيح هو سر مجدها. سر مجد النفس الطهارة والقداسة بتوع اعضاء الكنيسة اللي المسيح ادهرهم. الطهارة والقداسة دي سر المجد. يبقى حضور المسيح يدي مجد، القداسة والطهارة تدي مجد. خدمة الكنيسة وخدمة النفس وسط العالم يديها مجد. لما تبقى مظلة وملجأ ومخبأ، ده مجدها. مجد النفس في الخدمة، مش مجد النفس في المديح. مجد النفس انها تخدم الاخرين وتساعدهم ان هم كمان يوصلوا للمسيح ويتحدوا بيه زي ما هي وصلت. عشان كده ما تهملوش النقطة دهية، انك لما تختبر المسيح وتدوق حلاوته اشهد للاخرين ووصل الاخرين ايضا لشخص المسيح. أشعياء 5:1: لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمن، كان لحبيبي كرمن على أكمة خصبة، فنقبه ونق حجارته وورثه كرم سورق، وبنى برجا في وسطه ونقر فيها ايضا معصرا، فانتظر ان يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. والان يا سكان اورشليم ورجال يهودا، احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع ايضا بكرمي وانا لم اصنعه له؟ لماذا اذا انتظرت ان يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي: أنزع ثيابه فيصير للرعي، أهدم جدرانه فيصير للدوس، وأجعله خرابا لا يقبض ولا ينقض، فيطلع شوكا وحسكا وأوفي الغيم ألا ينتر عليه مطرا. إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل وورث لذته رجال يهوذا، فانتظر حقا فإذا تذكرا، وعدلا فإذا صراخ مجدا للثالوث الأقدس. بعدنا في الإصحاح الرابع أعلم عن مجيء المخلص اللي هيصنع الخلاص للنفس، واللي هيقدر يدي النفس التطهير والغسل من كل القذارة، ومش بس التطهير ولكن أيضا التقديس، ومش بس التطهير والتقديس لكن يمجد هذه النفس ويرفعها لأقصى درجة من المجد ومن البهاء. ابتدى ربنا يبعت رسالة تانية للشعب على فم أشعياء، لأن زي ما قلنا إن ميزة سفر أشعياء بينزج التوبيخ بالرجاء باستمرار. ربنا في وسط الظلمة يدي كده شعاع من نور، لكن لو الإنسان ما تفاعلش مع هذا الشعاع يرجع ربنا يوبخ الإنسان مرة تانية بل مرات كتيرة. وده اللي هتلاحظوه في حياتكم مع ربنا، ان بالرغم ان ربنا يدينا انذارات كتيرة وفي اوقات كتيرة قد نستجيب وقد لا نستجيب، وقد نستجيب لفترة ونرجع مرة تانية لسلوكنا الاولاني وخيانتنا الاولانية وتأثيراتنا الاولانية، لكن مع هذا ربنا باستمرار في كل يوم وفي كل زمن بيجدد الدعوة لنا. وتجديد الدعوة للإنسان قد يكون بأنه يخش في مناقشة مع الإنسان ويقول له احكم انت في الآخر، زي النشيد او القطعة الشعرية اللي كتبها أشعياء بإيحاء من ربنا. القطعة الشعرية دي عبارة عن قصة موقف بين صاحب قرن اعتمد القرن بتاعه وحط له كل الامكانيات وحط له كل الظروف المهيئة ان هو يكون قرن جيد، غرسه بنوعية جيدة واهتم بيه وحط له برج وبناله سور وبنى فيه معصرة، وبعدين جه ينتظر انه يصنع الثمر، فراح مطلع ثمر رديء. فربنا حكى القصة وبص للناس وقال لهم احكموا انتم بيني وبين هذا الكرم اعمل فيه ايه. فوقت كتيرة طبعا الكرم ده واضح ان الكلام هنا مين هو هذا الكرم. الحاجة اللي تطابق هذا الكلام مباشرة شعب اسرائيل، الشعب المختار. لكن في واقع الامر هذا الكرم مش بس شعب اسرائيل، لكن هذا الكرم هو انا. الكرم هو انا. فربنا يخش كده في محادثة ويجي في الاخر يقول لي ايه اللي انت كنت محتاج اعمله لك وانا ما عملته لك. اذا كنت عملت لك كل حاجة ليه لما انتظرت انك تصنع عنب جيد صنعت عنب رديء؟ ليه لما انتظرت انك تصنع عنب جيد صنعت عنب رديء؟ وبعدين يبص لك ويقول لك كده طب احكم بقى انت على نفسك اعمل فيك ايه، اعمل فيك ايه. قول انت، انا مش هعمل من نفسي فيك حاجة، لكن قول انت انا اعمل فيك ايه. دي هي قصة الانسان في معاملاته مع الله. الله يتعامل معنا بمراحل كثيرة وبأساليب كتيرة وطرق مختلفة، لكن في الآخر على فكرة ربنا مش هو اللي هيحكم علينا، احنا اللي هنحكم على نفسينا، احنا اللي هنحدد. فقصة القرن ده بيقول ان القصة اللي كانت بيني وبين قرني هي قصة ايه؟ حب. برافو عليك، قصة حب. لكن طلعت قصة حب فاشلة، لان الحب قدم من جهة الله والانسان قابل الحب بالايه؟ بالخيانة. قابل الحب بانه صنع عمد رديء، ما اكتجبش لهذا الحب. كل الوعود اللي ربنا قالها واتكلم عنها واتحدث عنها وكل الرجاء اللي ربنا عمال يدهولنا. طب ما احنا سمعنا كتير، طب لكن موقفي منه ايه؟ هي قصة حب، لكن احنا بنفشل قصة الحب دهية. لانشدنا عن حبيبي نشيد محبي لكرمه، كان لحبيبي كرم على اكم اكم اكم، يعني جبل صغير تل مرتفع، يعني الكرم ده ربنا ما حطهوش في مكان مخفوس، لكن حطه في مكان عالي واضح ظاهر. ربنا لما بيتعامل معايا ما حطنيش في مكان وضيع او في مكان غير ظاهر، لا ده ربنا حطني في مكان واضح وظاهر لانه بيحبني. نقضه ونقى حجارته، شال كل الحجارة كل الاساوة كل الصلابة اللي فيه كل الحاجات اللي طغوت، نظفه وحوطه بسور، وغرسه كرم صورة. صورة بمكان موجود في فلسطين يشتهر باجود انواع الكروم، باجود انواع العنب، يعني كمان لما ربنا حط البذرة بتاعته اختاروا كرم من نوع جيد، تختاروش اي نوع، خدوا نوع ممتاز. وبنى فيه برج علشان المراقبة، مفيش حد يهجم عليه، وكأن البرج ده رمز ان عينين ربنا ظلت على هذا الكرم باستمرار، عيني عليك من اول السنة الى اخرها، بس عيني عليك هنا دي للرعاية، مش عيني عليك مستنيلك على الغلطة، عيني عليك دي يعني بصص لك على طول عشان اشوف احتياجاتك ايه، انت محتاج ايه. ونقر ايضا فيه معصرة عشان تخرج النبيت او تخرج الخمر اللي هي رمز الفرح والحب، يعني ربنا حد هذا الكرم وحوطه بسور وحط فيه كل الامكانيات ورعاه، وكان منتظر ان هذا الكرم يخرج حب، يخرج خمر، يخرج فرح، لكن فانتظر ان يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. حيالي بص التاريخ البشرية كلها يلاقي ان ربنا غرس ثلاث كروم في تاريخ البشرية. الكرم الاولاني اللي ربنا غرسه كان قد العالم قبل الطوفان، العالم قبل الطوفان لما خلق العالم كان كل حاجة يقول وخلق الرب كذا ورأى الرب ان الذي خلقه حسن جيد، يعني خلق كل حاجة كويسة، لكن انتظر ان كل حاجة كويسة خلقها تطلع حب وفرح وتتجاوب مع حب اللي هو بيحبه، لكن اللي حصل ان قبل الطوفان العالم طلع شر، فالكرم ده اتهد. الكرم التاني اللي ربنا اسسه كرم بني اسرائيل. طب قال بعد الطوفان طب انا هختار شعب وهتم بيه وهرعاه واديله مكانة عالية واحط سور حواليه واسيج حواليه، وكان السور ده الوصايا العشرة اللي تميز شعب الله عن بقية الشعوب. الناموس، الناموس ده كان عبارة عن سور يحيط بشعب ربنا علشان ما يختلطش بالامم وعلشان ما يبقاش زي بقية الكروم التانية، لكن يظل محتفظ بنوعية جيدة ممتازة. واداله الانبياء واداله الكهنة واداله الملوك، وقعد يرعى في هذا الكرم ويرفع هذا الكرم ويعتني بهذا الكرم، لكن برضك في الاخر انتظر انه يبدله حب بحب، لكن كانت النتيجة ان حتى اليهود لما جه ربنا الابن الوحيد رفضوه وصلبوه. ام ربنا غرس كرم ثالث اللي هو مين بقى؟ كنيسة، الكنيسة بتاعت العهد الجديد، ده الكرم الثالث. والكنيسة اتغرست بالمسيح اللي قال على نفسه انا هو الكرمة الحقيقية. اذا كانوا الكرمين اللي قبل كده فشلوا وما قدروش يبدوا الحب بالحب. فعلشان ربنا يحقق الهدف بتاعه ان الكرم ده ينتج عنب جيد، راح جيب هو ذاته وصار هذا الكرم، وبقينا احنا الكنيسة اعضاء في جسد المسيح. بقى كل واحد فينا كل غصن يثبت فيا، انا هو الكرمة الحقيقية وابي الكرام. كل غصن يثبت فيا يأتي بثمر، واللي يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر ايه اكثر. لكن على مر الثلاث مراحل اللي مرت في تاريخ البشرية، سواء الطوفان قبل الطوفان، العالم قبل الطوفان، او سواء شعب اسرائيل او في الكنيسة، كانت وحدة هذا الكرم هو النفس البشرية. اذا الكرم هنبصله يساوي على طول النفس البشرية. ربنا يقول انا سديت كل احتياجاتك، اديتك كل الامكانيات، اعتنيت بيك بمحبة فائقة وبغفران شخصي. طب ايه هو يا رب الثمر اللي انت كنت منتظره مني؟ ايه الثمر اللي ربنا كان طلبه واخفق الانسان في ان هو يطلعه؟ اول حاجة ان اذا كان سبب غرس هذا الكرم هو الحب من الله، فينبغي ان الانسان يبادل الحب بالايه؟ بالحب. الله كان منتظر ان يجد محبة الانسان مقابل عنايته وغفرانه ومحبته ورعايته، لكن اذا الانسان ما قدرش قلبه ينفتح بالحب ناحية ربنا، يبقى طلع عنب رديء. ده معنى الثمر. حد يقول ايه معنى الثمر تاني اللي ربنا كان بينتظره من غير الحب؟ الفرح. ربنا كان فرحان بالانسان اللي اوجده، وظل الانسان فرحان بربنا لفترة محدودة، وبعد كده لا قدر الانسان يفرح بربنا ولا ربنا فرح بيه. طب ليه كانوا مختلفين؟ ما قدروش يتفقوا وينسجموا مع بعض. ليه ما قدروش يتفقوا وينسجموا؟ يعني ايه بقى الخطيئة عملت الفاصل؟ ان الانسان ما بقاش كما كان يجب ان يكون، او الانسان ما تممش قصد خلقة الله للانسان. عشان كده الثمر هو انك تتمم ما وجدت لاجله، انك تحقق ما اراد الله انك تكون. فكل انسان ما بيحققش وما بيطلعش زي ما ربنا عايزه ان هو يكون، ده انسان فاقد الثمر. ربنا عايزك في وضع معين، مش عشان يتحكم فيك، لكن عشان يمتعك بالحب ويمتعك بالفرح، علشان يمجدك. لكن زي الاب بيبقى عايز ابنه يبقى في وضع معين، وضع الكرامة، وضع المجد، وضع المحبة. لكن اذا الابن خيب او ما طلعش زي ما كان ابوه عايز ان هو يطلع، طلع ابن عاق، او طلع ابن متمرد، او طلع ابن منحط، او طلع ابن ضائع او تائه، يبقى الانسان ده محققش الثمر اللي كان مفروض ان هو يطلعه. انتظر ان يصنع عنبا فصنع عنبا رديا. بعدين فعل الثلاثة بقى حسب عادة ربنا، يقول والان يا سكان اورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي. وهيجي يقول اشمعنى كلم سكان اورشليم ورجال يهوذا؟ بيوضحها في العدد اللي بعديها في عدد 7، انه بيفسر بقى المثل بمنتهى الوضوح ان كرم رب الجنود هو بيت اسرائيل. وكأن ربنا بيحكم الانسان نفسه، مش بيقوله طب اسمع بقى انا حكم عليك ايه، لا احكم انت على نفسك. وعلى فكرة ده اللي عمله السيد المسيح مع الكتبة والفريسيين. تعرفين المسيح قبل ما يخش على الصليب على طول قال مثل عن الكرم والكرمين كان فيه صاحب كرم وبعدين سافر وسلم الكرم لايه لكرمين وبعدين كان بيبعت لهم كل سنه يقول لهم ادوني الثمر فكانوا ياخدوا العبيد او اللي بيرسلهم ويقتلوهم بعدين في الاخر بعت ابنه فقتلوه قالوا ده الوارث هلما نقتله ويصير الميراث لنا فالمسيح بص للكتبة كده والفريسين قال لهم طب احكموا انتوا بقى ناس عملوا كده يعمل فيهم ايه صاحب الكرم فقالوا ياخذ الكرم منهم ويديه لامه تصنع او يديه لكرمين يديه الثمر في حينه فقال لهم بس انتوا اللي حكمتم على نفسيكم تفتكروا قصه داود النبي لما زنى واخطا وقتل جاله نسان حكى له حكايه قال له كان في راجل عنده غنم كتير بعدين جاله ضيف بدل ما يذبح غنمه من الغنمات اللي عنده راح اخد غنم داره اللي ما كانش حيلته ايه غيرها وراح ذبحها وقدمها لضيفه وبعدين قال للنسان لداود طب احكم انت على الراجل اللي عمل كده نعمل فيه ايه راح داود قال الراجل اللي عمل كده يموت فبص له نسان كده وقال له انت هو الرجل انت اللي حكمت على ايه على نفسك عشان كده ربنا عمل نفس الوضع مع الانسان طب احكم انت على نفسك تكون انت مستوجب ايه قدام هذا الحب وقدام هذه العناية مفيش حاجة انت كنت محتاجها الا وانا اديتها لك ماذا يصنع ايضا لكرمي وانا لم اصنعه كنت محتاج لايه وانا ما اديته لكش ده السؤال اللي ربنا هيسأله كل واحد منا ساعات الواحد بيبقى عنده لستة كده في ذهنه لو جه ربنا وقال لي انت عشت وحش ليه حوله ده انا عندي اسباب بقى كتيرة الناس اللي حواليا والبيت اللي انا طلعت فيه والمجتمع اللي انا عشت فيه واللي كانوا بيعصروني واللي كانوا بيضايقوني واللي كانوا لستة من الاعتذارات فاكر الانسان انه ممكن يجاوب بيها على ربنا او يبرر نفسه قدام ربنا ربنا يقول له اسف انت مفيش حاجة كنت محتاجها الا وانا اديتها لك عشان كده محدش هيقدر يدخل في المحاكمة مع الله او يقدر يبرر نفسه قدام ربنا عشان كده في عبارة يقولها لطيفة او يقولها القديس ابو مقار احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك الانسان في الدينونة مش هيقدر ينسب لربنا اي تقصير او اي اهمال او اي عجز العجز كله والتقصير كله موضوع على عاتق الانسان ومسؤولية الانسان الاولى والاخيرة ربنا ما اخرش حاجة عن الانسان وما استصعبش حاجة من اجل خلاصنا بل ربنا فعلا احب حتى المنتهى ومش بس احب ده كمان اعطى وبذل حتى الايه المنتهى المنتهى يعني الاقصى درجة للنهاية كل واحد فينا لو راجع حياته في وقت كده يقعد فيه يهدى بينه وبين نفسه في خلوة بينه وبين ربنا ويسأل نفسه هل فعلا ربنا اثر معايا في حاجة هكتشف ان ربنا حب حتى المنتهى واعطى وبذل حتى النهاية فاذا كان ربنا انتظر انه يبني حب مقابل حبه وتوبة مقابل غفرانه لكن للأسف في كل مرة يلاقي قلوبنا متحجرة وأساوة وعناد واستهتار واهمال اكيد ان ربنا بيصعب عليه لكن مع هذا من اجل استمرارية حبه هو بينبهنا بشوية كلام صعب شوية عشان الانسان يفوق ماذا يصنع ايضا لكرمي وانا لم اصنعه لماذا اذا انتظرت ان يصنع عندا صنع عندا رديا فالان اعرفكم ماذا اصنع بكرمي انا هقول لكم بقى هعمل فيه ايه انزع ثيابه يعني السور اللي حواليه اللي كان بيحميه فيصير للوعي اي حيوان يخش يدوس فيه، اي غنم تخش تاكل جواه، يعني القرن يبوظ. ما هو مفروض السور ده يمنع اي حاجة تخش تدهوس جوه القرن، لانها هترفع في العمل. اهدم جدرانه فيصير للدوس، يعني للدوس يعني مداس بالايه؟ بالرجل. واجعله خرابا لا يقضب. تعرفين الكرام يمسك الاغصان ويألمها، تقضيب الكرم يعني تأليم الاغصان، يعني في غصن مثلا طالع معوج او غصن ضعيف يقصه، لان الغصن ده بيمص عصارة وبيعطل على خروج العنب الجيد. ولا ينقض، يتساب كده ما ينقاش من الحجارة اللي فيه، فيطلع شوك وايه؟ وحسك. يعني بمنتهى البساطة او بمنتهى الاختصار ان هذا الكرم يسلم للترك والتخلي والاهمال. هو مش عايز يتجاوب معايا بعد كل اللي عملته من مرات عديدة، خلاص هديله حريته واسيبه للي هو عايزه. هو مش عايز يتجاوب معايا، كمان انا مش هتجاوب معاه. فتكون النتيجة ان الانسان يطلع شوك وحسك، والشوك والحسك دي الرمز للخطية، لان الارض لما الانسان اخطأ طلعت شوك وحسك. حسيبه للي هو عايزه اذا ظل الانسان في عناده ومش عايز يتجاوب معايا. واوفي الغين الا يمطر عليه، يعني مش هأدبه ومش هتعامل معاه ومش هأقلمه لان هو مش عايز يتعامل معايا، وفي نفس الوقت كمان نعمتي هتتخلى عني. تعرفين المطر ده رمز للايه؟ نعمة الروح القدس اللي بتيجي من خلال التعليم ومن خلال الارشاد، لان الروح القدس باستمرار رمز الى المية. فهنا ربنا يسلم النفس للترك وللتخلي، مفيش روح يبكت، مفيش روح يوبخ. انت مش عايز تتجاوب، يفضل ربنا مرات كتيرة يبكت ويوبخ ويأدب، لكن ظل الانسان على عناده، خلاص ربنا يسيب الانسان لأساوة قلبه. طالما انت مش عايز تستجيب، لان ساعات تكون استجابة الانسان للتأديب وللتوبيخ بتاع ربنا ان الانسان يتذمر اكتر ويعاند اكتر مع ربنا. فتكون النتيجة ان ربنا يسيب الانسان ما يدروش المطر، سواء تعزية الروح القدس او تبكيت الروح القدس او تعليم الروح القدس. وده فعلا اللي كان اشعيا بيحاول ينبه الشعب عليه. اشعيا شايف الشعب مش متجاوب مع ربنا، بالرغم ان هذا الشعب يسمى الشعب المختار من الله والمحبوب جدا مع الله. فقال لهم الوضع ده وضع خطير، الاف من السنين ربنا عمال يتعامل معانا وعمال يستنى ان احنا ينتظر منا ثمر، واحنا مش عارفين نطلع ثمر. عشان كده لابد هتكون النتيجة انه هيتخلى عنا وهيتركنا. وده فعلا اللي حصل تاريخيا، ان ربنا سلم شعب اسرائيل لسبي بابل وللتأديب وللهلاك وللخراب، وبقى سلموا للدوس اي حد يدوس عليه واي حد يدهوس فيه. وقال ان كرم رب الجنود هو بيت اسرائيل وغرس لذته رجال يهوذا. كلمة لذته دي حط تحتها خط، يعني كان هدف ربنا انه يتلذذ بالانسان والانسان يتلذذ بيه. علاقة الحب والفرح اللي ربنا عايز يخليها بيني وبينه، لكن للأسف فانتظر حقا فإذ سفك دم موت. انتظر صح لقى الغلط، ولأن الموت أجرة الايه؟ الخطية. انتظر عدلا يعني برا وصح، فإذ هو صراخ، والصراخ ما يجيش الا من الحزن نتيجة الخطية. بس لو مصححين شوية معايا المعنى اكبر من كده واجمل من كده. ربنا مستني يشوف فينا حق وعدل. يعني يشوف فينا ايه؟ برافو عليكم، يشوف فينا المسيح. ربنا منتظر الثمرة اللي منتظرها من كل واحد فينا ان يشوف فينا المسيح. لكن لو ما طلعناش المسيح يبقى احنا ما قدناش الهدف اللي ربنا خلقنا من اجله. انتظر ان احنا نثمر المسيح في حياتنا، ان كل واحد فينا يصير مسيحا. لكن لو ما لقاش فينا المسيح، ما لقاش فينا مسيح صورة ابنه، يبقى احنا دخلنا نفسينا في الدينونة. طب ايه اللي منع هذا الكرم من انه يطلع عنب جيد بالرغم ان كل الظروف كانت مهيئة انه يطلع عنب جيد؟ اكيد في سبب. اذا كان ربنا اختاره من نوعية كويسة، كرم سورق، واداله كل الامكانيات وحط له سور وحط له برج وحفر فيه معفرة، كل الحاجات دي، لكن ليه طلع عنب ردي؟ ده اللي بيوضحه في بقية الاصحاحات. ودي التوبيخات اللي ربنا وجهها لشعب اسرائيل بتبين ليه هذا الكرم ما طلعش عنب جيد لكن طلع عنب رديء. في كلمة ويل هتتكرر 6 مرات، في 6 ويلات. تعرفين رقم 6 ده يختص بالانسان، لان الانسان مخلوق في اليوم السادس. في 6 ويلات ربنا اتكلم فيها وكشف عن سبب ان هذا الكرم ما طلعش عنب جيد وطلع عنب رديء. وارجو احنا بنقراها مش هنقول كده علشان نزعل ونحزن، لكن علشان ناخد بالنا ان الحاجات دي هتخلينا نطلع عنب رديء مش عنب جيد، ونتجنبها ونقدر نكون كرم يطلع عنب جيد يشوف فينا ربنا صورته، صورة المسيح فينا مطبوعة. سؤال حلو، ليه ممكن الانسان يوصل للكمال؟ انا بقول له تقولي لي ازاي؟ انه يقتني المسيح، يتحد بالمسيح، والمسيح هو كمال. انا مش ممكن اوصل للكمال من نفسي، استحالة، لكن ممكن اوصل للكمال من خلال المسيح، لان شخص المسيح هو الوحيد اللي ايه؟ اللي كامل. اذا صورة المسيح انطبعت فيا وبقيت انا مسيحي حقيقي، فانا كامل مش بذاتي لكن بالمسيح اللي فيه. ويل للذين يصلون بيتا ببيت ويقرنون حقلا بحقل حتى لم يبقى موضع، فصرتم تسكنون وحدكم في وسط الارض. في اذني قال رب الجنود إلا أن بيوتا كثيرة تصير خرابا، بيوتا كبيرة وحسنة بلا ساكن، لأن 10 سبابين قرن تصنع بثا واحدا، وبومر ببار يصنع إيفا. أول حاجة، ناس عمالة توصل بيت ببيت. يعني إيه توصل بيت ببيت وحقل بحقل؟ يعني عمالين يقتنوا أشياء. اقتنى البيت ده ما اكتفاش، عايز اللي جنبه. خد اللي جنبه ما اكتفاش، عايز اللي جنبه. اشترى الحقل ده ما اكتفاش، عايز اللي جنبه. تقول يعني هو عيب ان الانسان يقتني مقتنيات كثيرة؟ اقول لك مش الغلط في الاقتناء، لان ابراهيم ابو الاباء كان يقتني اشياء كثيرة، داود كان عنده ممتلكات كثيرة، لكن المشكلة في ان الانسان يقتني هذه الاشياء بطريق الظلم، بطريق الظلم والطمع والشهوة، انه ممكن يدوس على الناس اللي حواليه. والدليل على كده بيقول ايه؟ حتى لم يبقى موضع، ما اداش فرصة لايه؟ لحد تاني. عايز يكوش كل حاجة لنفسه. فصرتم تسكنون وحدكم في وسط الارض. وسط الارض ده نقطة المركز، يعني كأن الانسان مركز على نفسه، واذا ركز الانسان على نفسه ينسى ربنا وينسى اللي حواليه ويدوس على كل الناس اللي حواليه. فهنا الغنى في حد ذاته ما هوش خطية، لكن الخطية اذا كان عن طريق الظلم واستعمال الطرق الحرام واستعمال الانانية وانه يدوس على غيره، فيصير المال هنا عندما يستعمل فيما لا ينفع او عدم استعماله مطلقا. يعني ساعات الانسان يقعد يكوش في المال من اجل انه هدفه يكوش في المال بس، لكن ما يصرفهوش. وهي غلطة الغنى حاجتين، اما ان انا اسيء استخدام الغنى او ان انا ما استخدموش مطلقا بحيث ان هو يبقى هدف في حياتي، او ان الانسان يستعبد ويخدم المال من غير ما يكون الله هو سيده. خدوا بالكم لان احنا ممكن نعمل القصة دي مش في المال، احنا ممكن نعملها في حاجة تانية. عمالين نوصل موضوع بموضوع، وضحك ولعب بضحك ولعب، و زي ما بيقول السكينة سرقانة، وممكن نضحك باي طريقة حتى لو كانت غلط، حتى لو كنا بندوس على غيرنا وعلى راحة غيرنا، حتى لو كنا بنسيء الى غيرنا بالضحك بتاعنا او بالانبساط بتاعنا او بالمشروعات بتاعتنا او بالكلام بتاعنا، وعمال اوصل حاجة بحاجة، وهدفي من توصيل حاجة بحاجة هو ذاتي، وان انا اكون المركز، العينين كلها عليا. فربنا بيقول اذا كنت عمالين توصلوا بيت ببيت وحقل بحقل وكل ده بالظلم وبالخطية لاجل اثبات الذات، وان ده بقى هدف في حياتكم، فده العقاب هيكون من نفس نوع العمل. انتوا عايزين بيوت كتيرة هتعملوا بيوت كتيرة، ولكن اللي هيحصل لها ايه؟ قال في اذني قال رب الجنود الا ان بيوتا كثيرة تصير خرابا، وبيوتا كبيرة، مش بس كثيرة وكمان كبيرة عظيمة وحسنة، ولكن بلا ساكن. الدينونة من نفس نوع العمل، زي ما بنشوف في سفر الرؤيا ان عقاب النفس اللي اشتهت حاجات كتيرة مش انها ربنا هيمسكها او هيشويها في النار زي ما احنا متخيلين، لا، ربنا قال في دينونة بابل المرأة الزانية كلمة واحدة بس، شهوتك لن توجد فيما بعد. مش لانك مش هتشتهي، لا، لانك هتشتهي لكن مش هتلاقي. هو ده اعظم عقاب، الحاجة اللي كان الانسان بيتلذذ بيها وعمال يطلبها وعمال يوصلها، واحد اتنين تلاتة واربعة وخمسة وستة، مش هيلاقيها بعد كده، مش هتديله المتعة اللي هو كان متوقعها، وهو ده اسوأ عقاب ممكن الانسان يصل اليه. لان عشرة سدادين كرم تصنع بثا، البث ده مكيال كانوا بيكيلوا بيه السوائل، تعرفين ان الخمر بتكيل، لان الخمر عبارة عن سائل، فعشرة سدادين خمر ده يعني حتة ارض كبيرة تطلع مكيال واحد. كتير اللي جمعوا الانسان ما يدهوش الا قليل، ما يدهوش غير حاجة قليلة خالص. وجومر بذار يصنع ايفا، الجومر ده مكيال للحبوب، مكيال كبير، والايفا دي مكيال صغير، النسبة ما بين الجومر والايفا، الجومر عشرة والايفا واحد، مكيال كانوا بيكيلوا بيها الحبوب زمان. فعايز يقول ان الانسان خد كتير لكن اللي هيحسه قليل. اللذة والشهوة الانسان غمس فيها كتيرة لكن مش هتديله اي فرحة او اي تعزية. ده الويل الاولاني اللي خلى الانسان يطلع انا برأيي انه انشغل بحاجات كتيرة وحقق حاجات كتيرة، لكن عن طريق الظلم وعن طريق الانانية وعن طريق اثبات الذات. النقطة الثانية في عدد 11، في عدد 11 ويل للمبكرين صباحا يدعون المسكر، للمتأخرين في العتمة تلهيهم الخمر، وصار العود والرباب والدف والناي والخمر ولائمهم، وإلى فعل الرب لا ينظرون وعمل يديه لا يرون. ده يعني واحد من الفجر صحي علشان يسكر، وفضل يسكر لحد الايه؟ متأخر في العتمة، يعني وقت صبح وليل عمال يسكر، عمال يتبسط. هو معنى السكر هنا ايه؟ الانبساط. تلهيهم الخمر وصار العود والرباب والدف والناي والخمر ولائمهم، الشهوات والانبساط والمزاج متعته كلها. يعني واحد تاني بقى، في واحد حط هدف حياته انه يقتني بيوت وحقول واملاك، واحد تاني حط هدف حياته انه يتمتع يتلذذ. تقول لي يعني هو ربنا مش عايزنا نتمتع؟ ربنا مش عايزنا نتلذذ؟ لا، ده ربنا هنا بيوصف حالة واحد عمال يتمتع صبح وظهر وايه وليل وملهي في المتع. طب مشكلة هذا الانسان ايه؟ كلمة صغيرة قوي ربنا قالها، الى فعل الرب لا ينظرون وعمل يديه